هو أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. كذلك عندهم أن الإيمان كلية واحدة لا تتجزأ. اتفقت المرجئة والخوارج على هذا، وافترقت المرجئة عن الخوارج بقولها لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وأخرجت الخوارج المسلمين أصحاب الكبائر من الإسلام ومن الإيمان، والمرجئة قالوا أبسط الناس لا يدخل النار ولا لحظة واحدة، إنما يدخل الجنة مباشرة، والخوارج بكبيرة واحدة خرج الرجل من الإسلام والإيمان وخلدوه في النار، واتفقت المعتزلة مع الخوارج فخلدوا أصحاب الكبائر في النار. وانظر إلى هذا الحديث كيف يرد على هؤلاء، ويثبت أن الناس يتفاوتون في الإيمان ومراتبه ومنازله. قال وجد بهن حلاوة الإيمان. الحلاوة هنا هي التي يعبر عنها بالذوق، معنى حديث العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ثلاث خصال هنا، كذلك ثلاث خصال. قال الحلاوة هنا هي التي يعبر عنها بالذوق لما يحصل به من لذة القلب ونعيمه وسروره وغذائه، وهي شيء محسوس يجد أهل الإيمان في قلوبهم. نسأل الله أن نجد هذا في قلوبنا ونفوسنا. كلما زادت الطاعة للعبد كلما وجد هذا في قلبه، كلما ازداد من التفكر في آلاء الله وفي آياته وفي نعمه ومخلوقاته ازداد هذا الإيمان وازدادت هذه الحلاوة. كلما قرأ القرآن ازدادت هذه الحلاوة في نفسه. من سره أن يحبه الله فليقرأ في المصحف، فليقرأ في المصحف، يقرأ كثيرا في المصحف. كان الإمام مالك رحمه الله كما تقول أخته وهو في بيته لا يترك المصحف من يده، ينظر فيه. هو الإمام مالك إمام دار الهجرة لا يفارق المصحف يده. ليه؟ ينظر فيه. من أراد أن يجد حلاوة الإيمان وطعمه ولذته وانشراح صدره وسروره فلينظر في كتاب الله وليقرأ في المصحف وليكثر من ذكر الله عز وجل ومن الطاعات. قال وهي شيء محسوس يجده أهل الإيمان في قلوبهم، بينما أهل المعاصي يجدون ظلمة في قلوبهم وأرحمكم الله وتعقيدا وضيقا. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران يتكون على القلب الصدع، كلما أخطأ خطيئة كلما أذنب ذنبا نكتت في هذا القلب نكتة سوداء. قال الإمام السيوطي رحمه الله في التوشيح، التوشيح هذا على صحيح مسلم شرح، وجد حلاوة الإيمان في استعارة تخيلية نوع من أنواع البلاغ، شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو وأثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه إليه. على كل حال هو شيء حقيقي وليس بتخيلي وليس باستعارة، ولسنا بحاجة إلى هذه البلاغة. حديث النبي عليه الصلاة والسلام أبلغ الكلام بعد القرآن، وقال النووي معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق وإثار ذلك على أغراض الدنيا ومحبة العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفته. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم محبة الله ومحبة الرسول وطاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال يا ابن معاذ أحد السلف: حقيقة الحب في الله ألا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. نعم، الرجل الصادق في محبته لأخيه ثابت على محبته، ولو أساء إليه فإنه يعفو وإنه يصفح وإنه يبقى على هذا الحب وعلى هذه المودة، مش بقى لو إنه يهديله دايما دايما دايما تزداد محبته، لو ما فيش يجفوه. لا، يقول حقيقة الحب في الله ألا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. وصحيح يعني للمحبة أسباب، لكن هناك أصل لا يقل عنه الشخص ولا ينزل عنه الشخص، هذا هو الذي يقصده الآن، لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء، يعني الحد الأصلي، الحد الواجب، لا يجوز لك أن تكون دونه، هذا الحد الواجب في المحبة، لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. إنما هذا الذي يزداد بالبر هو ما زاد عن الواجب، ما زاد عن الواجب، واجب المحبة لأخيه، واجب الصداقة والمودة، أخوة الإسلام، أخوة الإيمان، منها محبة واجبة ومنها محبة مستحبة، منها محبة واجبة ومنها محبة مستحبة. قال ألا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء، قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني بالسوى ما يحبه الإنسان بطبعه كمحبة الولد والمال والأزواج ونحوها، فتكون أحب هنا على بابها. وقال الخطابي: المراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع كذا قال. وهذا يظهر عندما تتعارض محبة الولد ورغبة الولد مع رغبة الله ورضا الله عز وجل. من ستقدم؟ رغبة من ستقدم؟ عندما تتعارض رغبة النبي عليه الصلاة والسلام مع رغبة الوالد، رغبة من ستقدم؟ هنا تظهر المحبة، وهذه حقيقتها. قال: وأما المحبة الشركية التي تقدم بيانها فقليلها وكثيرها، هنا في محبة الله ورسوله في بعض الأحاديث: أحب الله بكل قلوبكم. ولا صح هذا، عندك تعليق يا أحمد؟ جميل، طيب. فمن على كل حال يجب أن نحب الله من كل قلوبنا، لا ما في خلاف، لكن نسبة هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا تصح. قال: فمن علامات محبة الله ورسوله أن يحب ما يحبه الله ويكره ما يكره الله، ويؤثر مرضاته على ما سواه، ويسعى في مرضاته ما استطاع، ويبعد عما حرمه الله ويكره أشد الكراهة، ويتابع رسوله ويمتثل أمره ويترك نهيه، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فمن آثر أمر غيره على أمره وخالف ما نهي عنه أو ما نهى عنه، فذلك علم على عدم محبتي لله ورسوله. يقول: على عدم محبتي لله ورسوله، المقصود على عدم كمال محبته لله ورسوله، فإن محبة الرسول من لوازم محبة الله، فمن أحب الله وأطاعه أحب الرسول وأطاعه، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن لا فلا، كما في آيات المحنة ونظائرها، والله المستعان. ما هي آية المحنة؟ قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال شيخ الإسلام أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له، فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. واللذة أمر يحصل عقب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى. هذه اللذة عندما يجد الإنسان ما ينسجم به، ما يميل إليه، ما يلائمه، تحصل. وإن تخلفت، إن تخلف هذا الملائم وهذا المناسب وهذا المراد المشتهى، تتخلف اللذة. شوف أنت كده مأمل هجيلك من باب فلاني 100,000 عشان الأرض مثلا اللي أنت بعتها عليها، إن جاءت في الموعد سبحان الله فرحة جميلة. طب اتخلفت بقى، أنت متربص كده وقال لك يوم الثلاثاء بعد المغرب هسلمك المبلغ، طب ما جاش المبلغ، اللي بيصيبك ايه بقى؟ فرح ولا غم وهم؟ عكنة. ها البيت بيضطرب، تحصل عفرطة في البيت، محدش يوقف وش، ها محدش يبصر، هو ده الملائم لما بيحصل تحصل الفرحة واللذة والسرور. معناه إذا تخلف كان بالعكس. يقول عطيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى. قال فحلاوة الإيمان متضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور: واحد، تكميل هذه المحبة وتفريغها وسيشرحها ودفع ضدها. احنا معنا كم نقطة الآن؟ قال تكميل هذه المحبة، الثاني وتفريغها، ثالث ودفع ضدها. فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفي فيها بأصل الحب، بل الحب كما قلت لكم له أصل وله فرع، له واجب وله مستحب، الإنابة كذلك، اليقين كذلك، التوكل كذلك، جميع أعمال القلوب على نفس المنوال. قال فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى بأصل الحب، الواحد خلاص يعني حصل أصل المحبة فيقول خلاص أنا أقف هنا، ولا تعلو همته إلى أن يحصل أعلى مقامات محبة، هذا خطأ. بل إذا حصل الأصل يعمل جاهدا على تحصيل أعلى مقامات محبة. قال بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قلت ومحبة الله تعالى من قال؟ من؟ الذي يظهر الشيخ عبد الرحمن بن حسن. قلت ومحبة الله تعالى تستلزم محبة طاعته، فإنه يحب من عبده أن يطيع، من عبده أن يطيعه، والمحب يحب ما يحبه محبوبه، ولا بد. وهذا أمر في الفطر، سيد المحب يحب ما يحبه محبوبه، هذا أمر في الفطر. حتى قالوا هذا عند الصبيان، عند الصبيان والأطفال، حتى اللي بيلعبوا في الطرق والشوارع والحدائق، هذا موجود بينهم في الفطر. قول له أنت معايا ولا مع دول؟ أنت معانا ولا معهم؟ هكذا للأطفال أمر في الفطر مستقر. قال والمحب يحب ما يحب محبوبه، ولا بد من محبة الله أن تحب ما يحب الله، أن تحب أولياءه من يحبهم وتبغض من يبغضهم. قال ومن لوازم محبة الله أيضا محبة أهل طاعته كمحبة أنبيائه ورسله الصالحين من عباده، فمحبة ما يحبه الله ومن يحبه الله من كمال الإيمان كما في حديث ابن عباس الأتي. قال وتفريغها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. قال يعني لا يحبه لشيء من أمور الدنيا من نسب أو مظاهرة أو مصلحة أو لغة أو دم أو سلالة أو أرض. قال ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان كما يكره أن يقذف في النار. إذن كم الآن؟ ثلاثة أمور. قال تكميل هذه المحبة يعني لا يكتفي بالأصل، بل الأصل والفرع، الأصل الواجب والمستحب اللي بعده يكمل في نفسه. طيب الثاني تفريغها لا يكون الحب من أجل الدنيا لا يكدره. والرجل الذي زار أخا له في الله أرسل الله على مدرجته ملك فقال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في الله في ناحية مصر. قال هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ هل لك من نعمة تربها عليه؟ هل لك من مصلحة ترجوها؟ قال لا إلا أني أحبه في الله. قال إني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته أو أدخلك الجنة بحبك لأخيك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخاطب جبريل ويقول يا جبريل ما لك لا تزورنا أكثر مما تزورنا. فنزلت الآية وهو محبة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين جبريل أفضل رسول ملكي وأفضل رسول بشر. فنزلت الآية وما نتنزل إلا بأمر ربك لو ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. الثالث دفع ضدها أي يكره ضد الإيمان، يكره الكفر المعاصي، يكره أهل الكفر، يكره المعاصي. إذن كم الآن لكي تحقق هذه المحبة؟ ثلاثة أمور. عند أخينا محمود نعمان تكميلها تفريغها دفع ضدها حج وجيه ثلاثة أشياء تكميلها دفع ضدها. تمام عند أخينا أحمد ما معنى تكميلها؟ التكميل لا يكتفي بالأصل بل يبتغي أكمل المقامات في المحبة. تفريغها لا يكون إلا لله لا تشوبها شائبة الدنيا أو غرض أو مصلحة. طيب الثالث دفع ضدها دفع ثلاث كلمات نحفظها عن شيخ الإسلام وذلك قال بثلاثة أمور. قال بحلاوة الإيمان المتضمن اللذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله وذلك بثلاثة إيه؟ أمور. عند أخينا محسن تكميل هذه المحبة تفريغها دفع ضدها. أخونا الذي وراء أخينا محمود ما اسمك؟ أي أنت؟ نعم أحمد. من أخبرنا بهذه ثلاثة أمور. جميل تفريغ. ما معنى تفريغ؟ ما معنى يكون حب الله؟ ألا تشوفوا شائبة الدنيا المصلحة، تمام؟ في أي مرحلة من التدريس أو النظام الدراسة؟ ها؟ طيب الشيء الثالث دفع ضده. أحسن عند الشيخ حمد عبد المتعب بثلاثة أمور، ما هي؟ ها؟ والشيخ حمد إيش بيسوي لنا؟ إن عشنا ولا صح؟ صح الشيخ حمد ما فيش برنامج اليوم ولا تكون مع أول النائمين مع أول المستيقظين؟ ها؟ أيوه. أحسن ثلاثة أمور عند عبد الله. تكميل إيه؟ المحبة، حلاوة المحبة، حلاوة الإيمان. كيف تحصلها؟ ثلاثة أمور: تكميل المحبة، تفريغها مما يشوبها ويكدرها، الثالث أحسن عند علي. كتبتها؟ طيب عندي الشيخ صلاح، ها؟ وقد أجاب الشيخ وجيه، بقي الشيخ صلاح ثم الشيخ سعيد ثم الشيخ اللي خرج. احنا عايزين الكبار الكبار يمسكوا المعلومات، احنا راحت علينا. فاكرتوا الشيخ سعيد؟ الشيخ سعيد زغلول، بسم الله. قلنا تكميلها، تفريغها، ها، دفع ضدها، خلاص. جميل. واحمد رمضان مستخبي لها، اجينا. ايش الجدار زعلك ولا في جدار؟ هذا كويس. ما جدار برضه؟ تعال هنا. زعلان ده جدار؟ تعال هنا. والله الجدار ده تمام برضه، نفس الجدار ده، هو هو اللي بنى ده بنى ده. تعال شيخ هنا، جروب من اخوانك مالك هنا؟ مش الناس يجربوا من الخير ولا يبهجوا؟ لازال الانسان عارف الحديث، ها؟ خلاص ننتقل. قوله احب اليه مما سواهما، الاعراب عند احمد رمضان احب، ها؟ الاعراب احب ايش؟ اعراب احب اي، واضحه جدا، ها؟ احب ما اعرب ان يكون الله ورسوله احب. هل تمييز؟ تمييز يعني خلوه يفكر. احسنت. لو كنت هنا راح لما هنا جاي استحضرت على طول، لكن هناك اطروح. جزاك الله خير. احب اليه مما سواهما في جمع ضمير الله تعالى وضمير الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي قوله الخطيب لما خطب: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، وفلا يضر الا نفسه. قال النبي عليه الصلاه والسلام: بئس الخطيب وانت. ايش الحكمه؟ هو عايز يجاوب على هذه المساله. هنا الضمير اجتمع في جمع ضمير الله تعالى وضمير رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله احدهما انه ثنى الضمير هنا إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين لا كل واحد، فإنها وحدها لا ضياء. صحيح. إن محبة الله واحد أحب الله، وما أحبش النبي عليه الصلاة والسلام ما ينفعش، ما تشفعلوش الأولى. طيب واحد أحب الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يحب الخالق، ما تشفعلوش الثاني. لابد يجمع بين المحبة. معنى زي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما ينفعش واحد يقول لا إله إلا الله وبعدين ما يقولش الثاني، ولازم يأتي بالشق الثاني. طيب أتى بالشق الثاني وما لم يأتي بالشق الأول لا ينفع، متلازمتان. فيقول هما مركبتان، محبة الله محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأمر بالإفراد في حديث الخطيب إشعارا بأن كل واحد من العاصيين عندك وكذا العصيانين مستقل باستلزام الغواية، إذ العطف في تقدير التكرير، والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم. هذا وجه من الوجوه، الأمر سهل إن شاء الله. لكن حديث أمر النبي عليه الصلاة والسلام دم الخطيب كان ينبغي أن الخطيب هذا يفصل، لأن الخطبة مقام تفصيل. من يطع الله ورسول طيب فقد فاز مثلا، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. التفصيل مهم مطلوب في الخطب. وأيضا جمع الضمير يشعر بالتسوية، جمع الضمير يشعر بالتسوية من الخطيب، أما من النبي عليه الصلاة والسلام فلا، لأنه قال من أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هو المتكلم بهذا صلى الله عليه وسلم، فلا يكون في حقه ما يحتمل في حق الخطيب، فخشي النبي عليه الصلاة والسلام من هذا، قال بئس الخطيب أنت. قال الثاني حمل حديث الخطيب على الأدب والأول، وهذا هو الجواز عندكم كده، وهذا هو الجواز. أيوة أنا عايز أقول هذا فيش ولا كلام، سبحان الله مصنع معاد صناع أحمر، لا إله إلا الله يا أهل الصعيد، عندكم ثورة. وهذا على الجواز، صححوا بالأزرق يا أهل الصعيد. طيب خلوه بقى أما نخلص نشوف الموضوع الشيخ أبو مهار. وهذا على الجواز، وهذا وجه برضه من وجوه الجامعة، إن صحيح كان ينبغي الخطيب يسلك المسلك الأولى والأدب في الخطابة والوعظ والتفصيل، وهذا أيضا على الجواز لا بأس. جواب ثالث وهو أن هذا وارد على الأصل، وحديث الخطيب ناقل فيكون أرجح. لا، الوجه الأولان أحسن، وجه الثالث ده إيش مردود، لأن يجعلنا نأخذ بحديث ونرد الآخر. قوله كما يكره أن يقذف في النار، أي يستوي عنده الأمر. وفي رد على الغلاة الذين توهمون أن صدور الذنب من العبد نقص في حقه مطلقا وإن تاب منه، والصواب أنه إن لم يتب كان نقصا وإن تاب فلا، إن تاب تاب الله عليه ويتوب الله على من تاب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال والصواب أنه إن لم يتب، وهذا أيضا في إيش يعني في حق رجل، تصورنا رجلا كافرا كان على الكفر، كافر أصل مشرك وثني، كان في حالة الجاهلية والكفر ثم تاب، لا شك عرف الجاهلية وعرف الإسلام، معنى ذاق مرارة الجاهلية والوثنية والشرك، وذاق حلاوة الإيمان والتوحيد يفرق. شوفوا الذين أسلموا بعد أن كانوا في الجاهلية عرفوا هذه وعرفوا هذه، كعمر بن الخطاب، انظر إلى إيمان عمر بن الخطاب، انظر إلى يقينه، إلى قوته في الحق. نعم، ولذلك كان أحدهم لو يلقى في النار يفضل أن يلقى في النار، فضل أن يعذب، فضل أن يؤذى. بلال نبي رباح، وأذي النبي عليه الصلاة والسلام، كم أوذي في رمضاء مكة، كم عذب، ومع ذلك صبر. ليه؟ خلط الإيمان بشاشة القلب، ذق طعم الإيمان، حلاوة الإيمان. فالذي كان يصدع بالأذان من داخله من أعماقه، يكره أن يقذف في النار، يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. قال أن يستوي عنده الأمران. وفي رد على الغلام الذين يتوهمون أن صدور الذنب الغلام. من الخوارج وغيره. وفي رد على الغلام الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص في حقه مطلقا وإن تاب منه. لا، ما دام تاب لا يعير، ما دام تاب من الذنب لا يعير. معناه ولذلك في المحاجة التي بين موسى عليه السلام وآدم فيها بعض الوجوه من التفسير والشرح الحديث أنه ربما كان في شيء من التعيير من موسى لأبي آدم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، فقال آدم: ألم ترى أن هذا قد كتب علي؟ فالتائب لا يعير. ما يقولوش بقى شوف انت كنت بتعمل كده اول امس. لا، فدام تاب فتطوى الصفحة تماما ولا يذكر ولا يعير ابدا. قال: وان تاب منه. والصواب انه ان لم يتب كان نقصا، وان تاب فلا. ولهذا كان المهاجرون والانصار رضي الله عنهم افضل هذه الامة، مع كونهم في الأصل كفارا فهداهم الله إلى الإسلام، والإسلام يمحو ما قبله، كذلك الهجرة، وكذلك إيه؟ ها؟ أحسنت، وكذلك الحج، كما صح الحديث بذلك. قوله: في رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان. شوف هذا منطوق، إنما اللفظ الأول ثلاث: من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. معنى يعني إذا فقدت حلاوة الإيمان. أما هذا نص: لا يجد أحد حلاوة الإيمان، حتى منطوق. قال: هذه الرواية أخرجها البخاري في الأدب من صحيحه، ولفظها: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرأة لا يحب إلا لله. سأل الله أن نكون كذلك. وحتى إذا كنا كذلك فعلا ائتلفت الأمة واجتمعت، ما فرق الأمة إلا أنها تخلفت عن هذه الخصلة إلا في النذر اليسير. نعم، لو هذه الخصلة كانت في الأمة ما كانت فيهم حزبية ولا عصبية ولا حمية أبدا، ولا تكتلات أبدا، إنما كان الحمية العصبية للدليل والبرهان ولكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرأة لا يحب إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. شوفوا هرقل كان بيكلم أبا سفيان بيقول له: هل يرتد أحد منهم سخطة على دينه، سخطة لدينه؟ قال له: لا، مفيش حد منهم يرتد، غم لك، فيش حد منهم بيرجع، ابشر. قال هكذا، شوف ابو سفيان فقيه، ذاك هرقل فقيه، قال: هكذا الايمان اذا خلطت بشاشته القلوب ما بيرجعش، يمسك عليه يثبت. ها، لو تزلزلت الجبال ايمانه ثابت. وهذا من منا يكون بهذه المثابه وهذه القوه في هذه الايام التي فيها الفتن الشبهات تعصف بالقلوب، كما قال الإمام الذهبي: القلوب ضعيفة والشبه خطاف خطاف خطاف من هنا، خطاف من هنا، خطاف من هنا، خطاف من هنا، خطاف من جهة النساء والتبرج والسفور، خطاف من جهة البنوك والأموال، خطاف من جهة الحضارات، خطاف من جهة الجيران، خطاف من جهة القنوات، قنوات شتى، خطاف من جهة النت وما إليه، نعم، خطاف من جهة المحاميل. اليوم أكثر المحاميل مع الناس، اليوم في بعض الناس المحمول معه زي الشيطان، يدعو إلى كلام النساء وإلى آخره. بعض الناس يكون في البيت كده جالس لوحده في الغرفة بيكلم واحد، ولما تدخل زوجته: أيوة أخ علي، جزاك الله خير. أيوة أخ علي، قلبته انقلب بسرعة. ثم أنت الشباب بيكلم المرأة: يا أخ علي أرسل لك الشغل، أرسل لك المقوليات. مقوليات إيه؟ تخاف الله ولا بتخاف من المرأة؟ المرأة لما دخلت غيرت الموجه، غيرت الكلام والحديث. أيوة نعوذ بالله، ينبغي أن يتقي الله. فشبهات كثيرة، نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله الثبات، ثبات عزيز هذه الأيام، وثبات قليل ونادر، نسأل الله الثبات. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ربه أن يثبته على دينه. نعم، لأن القلوب تتقلب، القلب ما سمي قلبا إلا لتقلبه، كثر تقلبه وتغيره. نعم، يقول: فهؤلاء، ولهذا، طيب الكلمة دي جميلة نرجع إليها ثاني، معلش. يقول: ولهذا كان المهاجرون الأنصار رضي الله عنهم أفضل هذه الأمة، مع كونهم في الأصل كفارا فهداهم الله إلى الإسلام، والإسلام يمحو ما قبله، وكذلك الهجرة كما صح الحديث بذلك. قوله في رواية: لا يجد أحد هذه الرواية، أخرجها البخاري في الأدب من الصحيح، ولفظها: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله. في تخليص محبة الرجل لأخيه من الشوائب، من المكدرات، من دوافع الدنيا، من أغراض الحطام الزائل الفاني، إنما يخلص هذه المحبة لأخيه. ولذلك من السبعة: رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا. تحب في الله اجتمع عليه وافترقا، كان الجزاء أن يظل بظل العرش يوم القيامة. وفضل المحبة في الله أحاديثها كثيرة ونصوصها كثيرة. نعم، المتحابون في والمتزاورون في على منابر من نور على يمين الرحمن، يغبطهم الأنبياء والصدقون. شو بقى المحبة؟ أي نعم، هذا شيء مهم جدا، ينقص الناس اليوم إلا من رحم الله. يقول: وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذا أنقذه الله منه، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قد تقدم أن المحبة هنا عبارة عما يجد المؤمن من اللذة والبهجة والسرور والإجلال والهيبة ولوازم ذلك. قال الشاعر: أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، ولكن ملء عين حبيبها. ولكن إجلال ومحبة لا بالضغط والإكراه. نعم، بهذا ننتهي نحن وإياكم اليوم من شرح حديث أنس المتفق عليه: ثلاث من كن فيه. يلي هذا إن شاء الله أثر عبد الله بن عباس، غدا إن شاء الله نلتقي بإذن الله عز وجل، نواصل نحن وإياكم هذا الكتاب المبارك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلي السنة ثم نأخذ ما كتب الله إن شاء الله من الدروس.